جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: أشكل على البعض أفضلية الصلاة الإبراهيمية مع أنها اقتصرت على الصلاة فقط دون ذكر السلام، والقرآن جمع بين الصلاة والسلام، فما الجواب على هذا الإشكال؟ أما بالنسبة للصلاة والإتيان به في داخل الصلاة فإن فيه جمع بين السلام والصلاة، لأن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، جمع بينهما. أما إذا كان في غير الصلاة فينبغي أن يضاف إلى ذلك وسلم تسليما كثيرا، أو وسلم تسليما كثيرا، يعني بعد إذا كان في خارج الصلاة. أما إذا كان داخل الصلاة فإنه سيجمع بين هذا وهذا. يقول: في بلدنا يجتمع الناس بعد صلاة العصر من يوم الجمعة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بهذه الكيفية: اللهم صل وسلم على النبي الأمي، وذلك كل يوم جمعة، فما حكم هذا العمل؟ مثل هذا العمل ومثل هذا الاجتماع، كونهم يجتمعون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جماعي، هذا ليس له أساس. ولكن يوم الجمعة وقبل الغروب وفي آخر النهار فيه ساعة، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأقرب ما يكونها في آخر النهار، فكل إنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ويسأل الله عز وجل ما يريده من خير الدنيا والآخرة. أما الاجتماع على هذه الكيفية فهذا ليس له أساس، كونه يجتمعون ويقولون بصوت واحد هذه الصلوات، كل واحد يجلس وينتظر الصلاة، ويجلس بعد العصر وينتظر صلاة المغرب، ويذكر الله عز وجل ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. هذا هو المشروع، هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعل. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تجزئ ويثاب عليها هي التي علمها أصحابه الصلاة الإبراهيمية، أم غيرها من الصيغ كصيغة الإخبار صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بلفظ الخبر فإنها بمعنى الدعاء، لأن الدعاء يكون بالخبر ويكون بالطلب وبالإنشاء، وصلى الله عليه وسلم هو دعاء، رحم الله فلان دعاء، رحم الله غفر الله لفلان هذا دعاء، مثل اللهم اغفر له واللهم ارحمه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم مثل اللهم صل وسلم عليه، ومثل ورحم الله مثل اللهم ارحمه، وغفر الله له مثل اللهم اغفر له، عندما يقال لشخص معين تدعو له بالمغفرة فتقول رحم الله فلان أو غفر الله لفلان، أي أنك تدعو له سواء نتيجة بهذا أو بهذا. يقول: كيف بارك الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ يعني جعل الله تعالى فيهم البركة وجعلهم مباركين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب له أن يحصل له ذلك وقد حصل لإبراهيم، وليس المقصود أنه يحصل له شيئا دون ما حصل لإبراهيم، وإنما لكون إبراهيم حصل له ذلك يعني وقد بارك الله له بارك فيه وصلى عليه، فالمطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل له ذلك، لا أنه يكون أقل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فالصلاة على آل إبراهيم له نصيب منها لأنه من آل إبراهيم، فله الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وله نصيب مما حصل لآل إبراهيم لأنه من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هل يصلى ويسلم على الأنبياء كما يصلى ويسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يقال عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم. وهل يجوز قولها في حق الملائكة كجبريل وكجبريل وميكائيل وإسرافيل؟ يمكن أن يدعى لهم بالسلام عليهم والصلاة والسلام عليهم. ما الفرق بين هاتين الصيغتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله عليه وآله وسلم؟ الفرق بينهما أن فيه إضافة ذكر الصلاة على الصحابة مع الصلاة على الآل. ومن المعلوم أنه يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلى على غيره تبعا له، يقول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، فيصلى على غير النبي تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فهل يجوز أن أصلي عليه وأنا داخل الصلاة؟ لا، أنت مشتغل في صلاتك، أنت في صلاتك ومقبل على صلاتك، ما تستمع للغير يقرأ أو يتكلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي ذكر النبي وتصلي عليه، أنت مشغول في صلاتك. إن كنت تقرأ قرآن اقرأ قرآن حيث كنت قائما، وإذا كنت ساجدا أنت تدعو وتستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر من الدعاء، وإذا كنت راكعا فأنت تعظم الرب وتثني عليه، ولك أن تدعو في ركوعك ولك أن تعظم الله في سجودك، لكن الغالب في السجود الدعاء والغالب في الركوع التعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقننوا أن يستجاب لكم. ويؤتى بالركوع والسجود بسبحان سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين الثناء وبين الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك جاء عنه أنه يقول في ركوع سجده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا تعظيم وثناء على الله عز وجل. فيؤتى بالثناء والتعظيم في السجود، ويؤتى بالذكر والدعاء بالدعاء في الركوع، ولكن الغالب على الركوع التعظيم والغالب على السجود الدعاء. السؤال الثاني يقول: وإذا ذكر الخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب علي أن أصلي وأسلم عليه في الخطبة؟ أنت إذا سمعت الخطيب يخطب فأنت تؤمن على دعائه، وإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنك مقبل على الخطبة وسامع للخطيب ومنتبه للخطبة، فكونك تصلي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أنك تخاطب أحد أو تكلم أحد أو تنشغل عن خطبة بكونك تعبث في الأرض أو بثيابك أو تخاطب أحد، لا تفعل هذا، لا قول ولا فعل، تكون مقبلا على الخطبة تسمع، لكن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، إذا جاء ذكر النبي تقول صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا تقول آمين، ما في بس، ما هناك شيء يمنع من هذا، لأن الممنوع الانشغال عن الخطبة، ومن قال آمين هو منتبه الخطبة، ومن قال صلى الله عليه وسلم أيضا متابع الخطيب. هل من البخل كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم والرمز إلى الصلاة بحرف صاد مع النطق بها؟ نعم، هذا من البخل بالورق، يعني كل إنسان يعني ما يكتب صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني يصير في نقص في الورق. الإنسان لا يقتصر في الكتابة على حرف صاد ولا صلعم. وقد ذكرت كلام الفير وزبادي صاحب القاموس، قال: ولا يفعل مثل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة بأن يكتب صورة صلعم بدل صلى الله عليه وسلم حتى لو نطق الإنسان، لأن الكتابة باقية والناس يعني يرون الكتابة فيعيبون على من تحصل منه يعني هذا العمل، وقد يكون نطق عند الكتابة في صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون نطق، لكن هذا الذي بقي الكتاب، الكتاب بقي بهذه الصورة وهي صورة معيبة يعاب صاحبها. وصاحب القاموس قال: هذا فعل الكسالى وعوام الطلبة. يقول وهل يصح عن الإمام أحمد أنه كان إذا جاء عند كتابة صلى الله عليه وسلم لا يكتبها وإنما يكتفي بالتلفظ بها فقط؟ ما أدري هل صح عنه، ويذكر لكن ما أدري عن صحته. وكذلك عند ذكر الصحابة هل يرمز لهم بضاد؟ أبدا لا يرمز لهم بضاد، وإنما قال رضي الله عنه أو رضي الله عنهم. وكذلك الدعاء لغيرهم بالرحمة ما يرمز لراء وحاء، وإنما قال رحمه الله رحمه الله رضي الله عنه، فلا يرمز بصاد للرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا براء وضاد عند ذكر الصحابي، ولا براء وحاء عند ذكر غير الصحابة، وإنما يكتب رحمه الله ويكتب رضي الله عنه ويكتب صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول هل يجوز لي أن أكتب حرف صاد عندما يملي علي الشيخ ثم بعد الدرس أنقلها كاملة لأني بطيء في الكتابة؟ ما في بأس إذا كان أنك يعني سترجع وتأتي بها كاملة، ما في بأس. لكن كيف البطيء بالكتابة يعني يحصل عنده بطء بكلمة صلى الله عليه وسلم؟ هي كلها يعني من أسهل ما يكون. هل صحيح أن الإمام الشافعي رحمه الله قال إن أكمل صيغة للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال صلى الله عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون؟ ما أدري، أقول ما أدري هذا، لكن الجواب الصحيح أن أكمل شيء هو ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، لأن لو كان هناك صيغة أحسن منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس، هو أنصح الناس للناس، وهو أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. هل ورد في السنة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الأذان عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله؟ ما نعلم شيء، وإنما الحديث يقول قولوا مثل ما يقول، فأنت تقول مثل ما يقول. المؤذن لا يقول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، فأنت تقول مثل ما يقول، وستصلي عليه في الآخر لأنك مأمور من يصلي عليه. إذا فرغ المؤذن من الأذان فأنت مأمور بأن تصلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وأن تسأل الله له الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الحديث يقول يوجد بعض العوام من يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فما تعليقكم على هذه الصيغة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد قال ذلك صلى الله عليه وسلم مبينا منزلته عند الله، فقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الحديث الذي فيه المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة مع أنه سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هو سيدهم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، لكن لماذا نص على يوم القيامة؟ لأنه اليوم الذي يظهر فيه استؤدد على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأنه يشفع لهم جميعا في أن يخلصهم الله من الموقف، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الكل استفاد من شفاعته. ففي أول الحديث قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فنص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه السؤدد له صلى الله عليه وسلم على الجميع، آدم والأنبياء وكل الأمم السابقة إلى آخر أمته الذين قامت عليهم الساعة، الكل يستفيد من شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا مثل قول الله عز وجل مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا والآخرة، هو مالك الدنيا والآخرة، لكن نص على يوم الدين لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع. أما في الدنيا فقد وجد من عتى وتكبر وتجبر، بل وجد من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد من قال ما علمت لكم من إله غيري. أما في الآخرة ما فيه الخضوع لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك الدنيا والآخرة. فهذا كذلك بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لسيدنا يوم القيامة، لأنه يظهر فيه السؤدد. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ليبين منزلته عند الله، لأنه ما في نبي بعده حتى يبين منزلته، لأنه آخر الرسل وليس هناك وحي ينزل، بخلاف الأنبياء السابقين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم وبين فضائلهم، لكن لكونه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده بين منزلته عند الله، فقال أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال سيد ولد آدم، قال وأنا أول شافع وأول من شفع وأول من شق القبر، ذكر ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم حتى يعتقده الناس وحتى يصدق الناس بما يخبر به صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن غيره عليه الصلاة والسلام. لكن هل التسييد للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لازم، وأنه متعين، وأن من لم يفعله حصل منه نقص؟ إذا قرأنا كتب الحديث نجد أن صحيح البخاري فيه الآلاف، ومسلم فيه الآلاف، والكتب الأخرى فيها الآلاف، ومسند الإمام أحمد فيه عشرات الآلاف أحاديث، وكل حديث ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ما يوجد في كتب الحديث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. اقرأوا صحيح البخاري تجدون كل ما فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما فيه موضع واحد يقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قصرين يعني ما يستعملون هذه العبارة، هو سيدنا وسيد البشر، لكن هل يعني في تلازم بين ذكر الصلاة على الرسول وبين التسييد للرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في تلازم، الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، مع أن المحدثين يذكرون الفرق بين كلمة النبي وكلمة الرسول. يعني إذا راوي من الرواة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مع أن النتيجة واحدة، النبي والرسول شيء واحد، لكن من أجل المحافظة على اللفظ تجدهم يقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يذكرون النص على النبي والنص على الرسول. لو كان فيه سيدنا موجودة ذكروه، اللي يذكرون النبي ويذكرون الرسول ويقول هذا قال كذا وهذا قال كذا، يعني لا يأتون بما يذكرون الشيء الذي قاله الصحابي، وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكون الإنسان يأتي بشيء ويلازم شيء ما فعله الصحابة، وإنما يكون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به وينهى عنه، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار. لكن الالتزام وذكر مع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقال سيدنا، هذا ليس فعل الصحابة، هذه كتب الحديث موجودة، كل حديث ينتهي إسناده يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان فيه هذا اللفظ لذكروه كما ذكروا النبي وذكروا الرسول، مع أنه لا فرق بين النبي والرسول، الذي قال النبي والذي قال الرسول النتيجة واحدة، ولكن هذا كله محافظة على الألفاظ، وأمانة يؤدونها. حتى الفرق بين النبي والرسول ينصون عليه في آخر الأسانيد، قال فلان قال كذا، وقال فلان رسول الله، أو أحدهم قال عن فلان والثاني قال قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال رسول الله، فيحافظون على الصيغ وعلى العبارات، فلو كانت هذه موجودة لما أخلوا بها، لما أخل بها أولئك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، لكن الالتزام ليس هذا شأن، وهذا الملازمة ليست في سلف الأمة. ثم أيضا كلمة السيادة الآن يعني حصلت، يعني ابتذلت. الآن عندما يكتبون وثيقة يقولون السيد، ثم يحطون الفراغ، كل سيد الآن، حتى الكافر قال السيد الآن، وحتى المنافق قال السيد. يعني كلمة السيادة هذه راحت، صارت يعني بضاعة يعني تعطى لكل أحد. يقول بما أن صيغة اللهم صل على محمد بمعنى الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإكثار من الدعاء في السجود، فعليه، هل نكثر في السجود من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟